الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فإن الله تبارك وتعالى قد حذرنا من جريمة تقع من كثير من الناس وهم لا يشعرون بخطورتها ولا بعواقبها الوخيمة. اعتبرها الله عز وجل نوعا من انواع الافساد في الارض. فالذي يفعلها عنده نوع من انواع الافساد وان لم يستشعر ذلك. الا وهي جريمة قطع الرحم. قال الله عز وجل لأولئك المنافقين لما قالوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم هل لا أنزلت عليه سورة؟ أنزلت عليه سورة، إنهم يريدون سورة تحقق شيئا في نفوسهم، يريدون سورة بمواصفات معينة وبأسلوب خاص. فأخبر الله تبارك وتعالى أنهم لا يريدون سورة فيها حكم الله عز وجل إلا ما يوافق أهواءهم، ثم أخبر أنه خير لهم أن يعلنوا الطاعة لله ولرسوله وأن يقولوا قولا سديدا ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولكنهم ليسوا من أهل ذلك إذ هم المفسدون في الأرض وعلامة إفسادهم تقطيعهم لأرحامهم. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم، يعني إن أعرضتم بحجة أنه لم تنزل سورة كما طلبتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك يعني أولئك الذين فعلوا ذلك فأفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني أصم آذانهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤيته. وما ظنك بإنسان أبكم أصم أعمى، كيف يهتدي وكيف تصل الموعظة إلى قلبه وكيف ينور الله قلبه بالإيمان؟ إذن هذا تحذير رباني من تلك الجريمة التي استهان الناس بها وهي مسألة تقطيع الأرحام. ولهذا لم يقل الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا، إنما قال وتقطعوا بالتشديد الذي يدل على أن الأمر إن تمكن من النفس صار عادة. فيقول لك تقول له فلان، فلان يقول لك لا أصلا ما كلمتش، وفلان أصل الخصم، وفلان أصل زعلان من المرأة، وما لسه إيه؟ إذا كان هذا في شأن المسلمين بصفة عامة أمر مذموم لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. ولا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن كانت لك به رحم ينبغي أن تصلها وأن تبلها ببلاله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إن آل بني فلان ليسوا بأولياء، يقول فلان وآل فلان هؤلاء قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بأولياء، يعني ليسوا مني ولست منهم، النبي صلى الله عليه وسلم يتبرع منهم، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. إن صالح المؤمنين أولى بولايتي له وولايته لي منه. ومع هذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن له رائم أبلها ببلائه، يعني أصلهم على قدر ما لهم من الرحم. هذا نموذج عملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خلق صلة الرحم. ولعل يعني من تيسير الله عز وجل أن تأتي هذه الآيات في هذه الأيام، فاكرين بقى بمناسبة عيد، تجد الإنسان يعني تقول روحت لفلان يقول لك لا، طب فلان قريب يقول لك ولا أحضر له فرح، ولا أعمل كذا، ولا أمشي في كذا، والتاني يوصي ما يمشيش في كذا اسم فلان، ولا يحضر غصن فلان، ليه؟ مع ما بينكم من الصلة، ويا ليت كل فعل من اجل شيء استجبت من اجل دنيا، اصل حصل كذا، اصل عمل كذا، اصل الموقف الفلاني، ما هكذا ينبغي ان يكون الانسان. وبعدين خلق صله الرحم ده خد بالك خلق كان معروف حتى عند اهل الجاهليه، تخيل اهل الجاهليه الذين كانوا عبدون الاصنام كانوا يعرفون للرحم حقها وقدرها. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى شوف سوره النساء الايه من السنه يعني أن تقال في خطبة الحاجة إن قالها الإنسان. الإنسان وليست من يعني من السنة أن تكرر في كل موعظة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من ضمن الآيات الثلاثة التي كان يقرأها كما في حديث ابن مسعود الحريري النبي الأولى وغيره عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب خطبة الحاجة قال إن الحمد لله تمر إلى آخر الخطبة المعروفة ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. شوف التذكير بأصل الخلقة وبما بينك وبين الناس من علاقة. ولذلك أنت تتعامل مع الإنسان على أنه أخوك في الدين طيب وعلى أنه أخوك الذي تربطك به صلة قرابة. في قصة والله ما أصل ابن عمي ابن خالتي ابن عم جدي ابن خالتي ما أعرفش مين هتلاقي في صلة. فإن انعلمت صلة القرابة فصلة الدين، فإن انعلمت الدين فالأخوة الإنسانية. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الذي جعلكم على دين واحد فقط الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وده النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه فوق بتعرف حجة الوداع كلكم لآدم وآدم منين؟ من تراب. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث يعني فرق ونشر منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله بعد أن أمر بتقواه وطاعته أكد عليها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فقراء والأرحام إيه على اقتراءتين كل اقتراء لها معنى. واتقوا الله الذي تساءلون به يعني من يسأل بعضهم بعضا به يقول أسألك بالله. أهل الجاهلية عباد الأصنام كان إذا أراد الواحد منهم من أخيه يقول أنشرك الله أن تفعل أسألك بالله أن تفعل لي كذا أن تقوم بكذا أنت. واتقوا الله الذي يسأل بعضهم بعضا به والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني اتقوا الأرحام فلا تقطعوها فإن قطعها موجب لغضب الرب تبارك وتعالى والله إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وعلى قراءة الإنخاف واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به يعني بالله ثم بالرحم. كان أهل الجاهلية بيحب واحد من واحد يقول له أنشرك بالله والرحم يعني أسألك بالله الذي تعبده وأسألك بالرحم التي بيني وبينك أن تفعل كذا وكذا. يبقى على القراءتين دي وصاية وصاية الله عز وجل بالرحم لأن لا تقطع. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولذلك شوف الآية اللي احنا قرأناها في صلاة العشاء استدل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحم لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش ثم قالت هذا مقام عالي بك من القطيعة. أنا بقى بستعيذ بك الرحم تقول لله هذا مكاني ومقام مقام التذلل والعوذ واللجح العوذ بك واللجح إليك من أن يقطعني القاطعون هذا مقام العالي بك من القطيعة. فقال لها الله ألا ترضين أن أقطع من قطعتي وأصل من وصلتي؟ قالت بلى رضيت. قال فذلك لك يعني حكم الله عز وجل. ولهذا يقول رسول أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ولذلك قال اهل العلم اذا ضرب الصراط على ظهر جهنم قامت الامانه والرحم هذه على يمين الصراط وهذه على شماله فقل ان ينجو. ان نجا الانسان وسلم من الامانات واداها فانه قل ان يسلم من حقوق الرحم. والإنسان من أمر الرحم قل أن يسلم من أمر الأمانة. والناجي السالم من سلمه الله عز وجل من كلا الحقين نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر قضية الرحم وموقفها بين يدي الله لما خلق الخلق اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طبعا أنت تسمع إيه؟ يقول لك هو اللي هو اللي بلى وإن بلى. أمال أنت فايدة تدينك إيه؟ أمال أنت بتصلي ليه؟ محافظ على صلاتك ليه؟ العظيم هو لابد أن يظهر هذا جليلا على سلوكياته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أهل الصلاة يقول رسول الله كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنني قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلو عنهم ويجهلون عني. بالله عليك لو أنا وأنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان سنقول له إيه؟ مقطوع رحمته بسبب منك هتعمل إيه؟ فما كده شوف النبي يقول له إيه؟ قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المد، يعني زدهم غيظا بصلتك لهم والله كافر، وانتظر الجزاء من الله، وانتظر البركة من الله، وانتظر وعد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه: من سره، يعني من أراد وأحب أن يبسط له في رزقه، مين بقى اللي ناطر يشتكي من ضيق الحال وتابع وتابع ومعوش باقي عمل وعاوز وظيفه لابنه وعاوز كذا وعاوز يأمن المستقبل عياله ما يموت، من سره ان يبسط له في رزقه، يعني يوسع له فيه وينسأ له في اثره. يعني العلماء لهم فيها تفسير، البعض قال يعني اخر له في اثره، ولهم بناء على هذا يقولون ان الله صلى الله عليه وسلم يكتب ان عمر فلان ان وصل رحمه 100 سنه مثلا وإن قطعها فعمره 60، فإذا وصلها أخرج له في أجل. والبعض قال لا، النسء في الرحم هنا في الأجل هنا معناه البركة، يعني هو عمره 60 ولكنه يقضي في هذه 60 من الأمور والأعمال ما يقضيها غيره في 100 وفي أكثر من 100 سنة. البركة. ودي برضه مسألة مفقودة عند كل الناس، يقول لك يا أخي الأيام دي مش حاسس بيها، أنا كنت امبارح عندي كذا سنة النهارده جيت كذا وبكره عندي كذا والكلام ده، وليه يعني يطلب التفريغ أصلا على مكتبة العمر؟ فليصل رحمك. إذا على الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المال، ولا يزال معك من الله ظهير عليك مما كنت على ذلك، معك من الله من يؤيدك من الملائكة حتى وإن سبوك وإن شتموك ترد الملائكة عنك، ودعوة الملائكة أو رد الملائكة عنك مستجاب ودعوتهم لك مستجاب. يبقى أنت الأسباب، إذا ما تنتصرش مش صلة الرحم إن بيني وبينك تزاور وأنت تجيبني وأنا أجيب لك وتوديني وأودي لك وتجيني وأجي لك، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلاه. العلماء بيقولوا معنى هذا الحديث أن الناس على ثلاثة أقسام: واصل ومكافئ وقاطع. الواصل إن يكون بينه وبين القرابة، ربما حتى تخفى عنك أو انقطعت القرابة وانقطعت الصلة، فآتي أنا بداية أقول لك سلام عليكم أنا فلان ابن فلان، أنا بينه وبين القرابة، وهذه يعني أواصل المودة أمدها بيني وبينك، ودي علاقتي لتليفوني بيني وبينك وهزورك وتزور الكلام. يبقى الناس بالواسط اللي يبدا. طيب طنش الطرف الاخر، ما اهتمش برضه تاني، واروح واقابله واسال عنه واتصل بيه، ده الواسط. انما لا، انا قابلت فلان عرفت قريبه وعرف ان انا قريبه اعطاني هديه، فانا جيت زواج بنته قلت لا اصل بيني وبينه هديه بلغه طفل بطيخ طبعا على الضغوط. خلاص بقى بينه وبينه معامل يجيبني في المناسبه واخدني في المناسبه، دي اسمها مكافاه مش مصيره، ما تقولش فيها صله رحم، اسمها مكافاه، بيجيب وبديه. والثالث القاطع، يعني ياخذ ما يديش او لا ياخذ ولا يدي. افضلهم افضل الثلاثه عند الله الواصل، ليس الواصل بالمكافي، انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. هذه منزلته سنة الرحمة. ولذلك كان الصحابة مما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم يجلوا واصل الرحم. شوف سيدة عائشة أم المؤمنين تلقى أبا سلمة، أبو سلمة مين؟ ابن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصحابة الجليل. أبو سلمة تابعي وفقيه من فقهاء المدينة السبعة. تقول له أمنا أم المؤمنين: يا أبا سلمة رحم الله أباك. بالمناسبة إيه؟ قال لقد كان وصولا مش واصلا يعني شديدا شديد الحبس على القيام بهذا الأمر. لقد كان رسولا للرحم. هذه عبادة من أجل العبادات التي لها من المكافآت ما الله به يعني يكفيك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله يصل الواصلة ويغفر القاطع وأن الله عز وجل يصب البركة في عروق الإنسان وأهله وولده وماله ويبارك له فيما أعطاه والعكس بالعكس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الوصولين لأرحامهم وأن يحسننا وأن يجمل أخلاقنا إنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.